أحسن كتبك نظاما وأحكمها بيانا وأقومها حلالا وحراما ظاهر البرهان محفوظ من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا وخالقنا قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإنك لو طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور اللهم لا تصرفنا إلى بيوتنا إلا وقد رضيت عنا اللهم لا تصرفنا إلى بيوتنا إلا وقد رضيت عنا اللهم لا تصرفنا إلى بيوتنا إلا وقد رضيت عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي صحة وإحسان اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بمنك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا فرجنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات المسلمين وزينهن بالحشمة والحجاب والعفاف يا رب العالمين، وجنبهن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا أم إلى بعيد يتجهمنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تقضي رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأعطيت كلا منا سؤله، اللهم أعط كلا منا سؤله، اللهم أعط كلا منا سؤله. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، واجمع كلمة أهلها على ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه، وأدر دائرة السوء عليه، وأدر دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين من الأمراض والأوجاع يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين من الأمراض والأوجاع يا رب العالمين. وارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا بفراق شهرنا يا رب العالمين. اللهم أعده علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار. وصل وسلم وبارك على المهاجرين والأنصار. وصل وسلم وبارك على الآل والصحب الأخيار.